القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، أهلا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما. معك اليوم منى خليل. هنعيش القيم. وهنتعرف على الحياة الكريمة. مصر في قلب إفريقيا. وفكرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. ونبدأ وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. معلش يا نيرو يا عسل، اصل انا عندي سهيله وقاعده معايا دلوقتي. سلميلي عليها يا مامي. حاضر يا حبيبتي من عينيا. وفكري بقى عشان تجينا نيوجيرسي يا قمر. هعملها ان شاء الله، هعملها. يا ريت يا حبيبه قلبي. خلاص مش هعطلك بقى، مع السلامه. طب كنت اديها لي قبل ما تقفلي. طب ما تطلبها انت وانا لازم اديها لك وهي طالباني انا. وايه الموضوع؟ سهيله يا ترى رجعت في كلامها وهتبيع حصتها؟ لا ما حصلش. وايه الاجتماع المغلق ده؟ كلام ستات مع بعض، كلام ستات انا وسهيله، مالكش فيه يا أشرف. ماله أشرف يا غادة؟ لا ولا حاجة ولا حاجة. سيبك منه، نكمل كلامنا يا سهيلة. أيمن عايزنا نرجع لبعض. وليه لأ؟ ده يكون أحسن حل. هو أحسن ومش أحسن. ليه بقى؟ ده احنا متفرقين بقالنا 8 سنين. إن شاء الله يكون 20 سنة. ده ابنك يا سهيلة بقى عنده دلوقتي 12 سنة. أنا بشوفه في الأسبوع مرتين، يا إما أبوه بيجيبه لغاية باب العمارة وهو يطلع لي، أواصر أنا يا ستي على نفسي لمونة وأروح لحد عند جدته أقعد معاه ربع ساعة بشوفه بس وأنزل، لا هي بتطقني ولا أنا كمان بطقها. والست دي هتفضل على كده على طول ومش هتتغير. هي كبرت وصحتها تعبت خالص، وعشان كده أبوه يا ستي عايزنا نرجع لبعض. أكيد كمان يعني ابنك له تأثير عليه. فعلا والله حبيبي ما بيصدق يلاقيني. غادة يا غادة. جايلك يا أشرف، جايلك على طول. سهيلة نكمل كلامنا بعدين، معلش عشان بينادي علي. أوكي يا حبيبي. إيه غادة إيه؟ هفضل في العزل الإجباري ده لإمتى؟ ما أنت معاك الموبايل والجرايد قدامك والتلفزيون قدامك والريموت في إيدك. أنا من عشاء الإذاعة. لو أنت من عشاء الإذاعة حول على الراديو واسمع يا سيدي، وكمان أنت شاطر قوي في عمايل القهوة وعارف طريق المطبخ كويس. خلاص خلاص. ولا أنت عارف طريق المطبخ بس لما تعوز تتحشر الحشرة الكدابة دي اللي ملهاش لازمة؟ حطي فص توم هنا، نظفي المواعين اللي في الحوض، شوفي الدرج ده نظفيه، حطي فلفل اسود زيادة، شيلي الملح شوية. خلاص يا غادة خلاص. وعشان ترتاح يا أشروفة. أيوة كده صحصحي عليا بقى، ما دمت قلتي أشروفة يبقى يومنا جميل يا غودي، يا غودي يا حياتي. أنا حجس نبض سهيلة يا سيدي، إذا كان عادي إنك تقعد معانا وتحضرنا ولا لأ؟ اخص عليك يا غادة، ده أشرف أخويا وانتوا كلكم حبايبي. بصراحة يا سهيلة يعني أنا قبل ما أقبض على أشرف واجيبه يعني يقعد معانا قلت له إن أيمن عاوزكم ترجعوا لبعض تاني. معلش بقى معلش، أنا قلت له. وأنا قلت هعمل لكم فرح وكوشة وزفة اسكندراني كمان. لا يعني مش للدرجات. طب أعرف إيه المانع عندك؟ الزواج يا أشرف مودة ورحمة. ده أكيد. وحياتي مع أيمن المواد كانت فيها منعدمة. عارفين يا سهلولة عارفين، والجدة وخالة الزوج كانوا عاملين حرب عليك عارفين.

وياريت سايلة تبقى أحسن، بتدي نتيجة أحسن. وزارة ملح بنيجي في الخلاط، بنحط اللبن ندفيه بسيط عشان يدوب السكر، مع تلتين بس كوباية اللبن مع السكر مع الكاكاو، نضربه كويس جدا لغاية ما نحس ان السكر داب. بننزل بالزيت شوية شوية لغاية ما المقدار هيتقل معانا، نشيل من المقدار ده كوباية نخليها على جنب عشان دي الصوص اللي هندهن بيه الوش. بعد كده بنضيف بقية كوباية اللبن والبيضتين والفانيليا، بنضربهم. وفي بولة تانية بتكوني نخلة كوباية الدقيق مع معلقة البيكنج باودر وذرة الملح، وبننزل بالمقادير السائلة على المقادير الجافة، وبتقلبي بمضرب اليدوي، وبتجيبي صينية مقاس 26 بتدهن زبدة خفيف ورش الدقيق، وبتنزلي بالخليط فيها، وبتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة. بتطلع من الفرن بنسقيها في حلين، يا إما بتاخدي الكيكة تقسميها نصين وتدهني في النص كريم شانتي وترجعيها تاني، وبعدين النص التاني عليها، وبعدين تحطي الصوص ده على الوش، بتبقى زي الجاتوه بالظبط. ممكن بعد كده تاخديها تقطعيها الحجم اللي انت عايزاه، ممكن بقى تحطي على كل واحدة كريز تشكلي كريم شانتي وردات، تشكلي الشكل اللي انت عايزاه، بتبقى شكلها جاتوه رائع. وده وقت لأي مناسبة جاتلك على غفلة، ضيوف جايين لك بتقدميها، بتبقى جميلة جدا وبتبقى ناعمة وخفيفة. عجبتك الطريقة؟ أقولك المقادير مرة تانية: كوباية دقيق، كوباية لبن، كوباية زيت، كوباية سكر، نص كوباية كاكاو خام، بيضتين، معلقة كبيرة بيكنج باودر، فانيليا، وذرة ملح. عزيزتي المستمعة، مع هالة سالم وهذا اللقاء ومصر في قلب إفريقيا. الدكتورة داليا أمين، رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي الآسيوي بجمهورية مصر العربية. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. دكتورة داليا، الدور الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي الآسيوي للأسرة والطفل الأفريقي في مصر؟ دور الاتحاد الأفريقي الآسيوي أفاسو للأسرة وللمرأة وللطفل في مصر ليس فقط قاصرا على مصر، بل في مصر والدول الأفريقية والدول الآسيوية. دفع عجلة التنمية في أي مجتمع بيبدأ بالاهتمام بالأسرة، باهتمام بالمرأة، وبالاهتمام بالطفل. لو اهتمينا بالمرأة هتبقى قادرة على إنها تخرج أجيال تقدر تحمل راية المجتمع والوطن في المستقبل. لو اهتمينا بالطفل هنقدر إن احنا نخرج أطفال أو نخرج كوادر شبابية في المستقبل تقدر إن هي تقود عجلة التنمية في الدولة وفي القارة وفي العالم أجمع. فعاليات هذا الدور أو المحاور التي يعني يكون حريص الاتحاد على عملها لتفعيل هذا الدور؟ احنا عندنا في الاتحاد الافريقي الاسيوي عدة قطاعات. من اهم القطاعات الموجودة هو قطاع الصناعة والتجارة، وقطاع رعاية العاملين وتحسين سبل العيش. رعاية العاملين بيندرج تحته كل الاعمال، كافة جميع الأعمال اللي ممكن تشغلها المرأة في المجتمع. انت حضرتك بتطوريها، بتعلميها، بتثقفيها، بتدي لها خبرة ان هي ازاي تنتج، ان هي ازاي تسوق لمنتجها، ازاي ان هي توصل المنتج او توصل الشغل اللي هي بتعمله للمجتمع او للسوق المحلي او للخارجي. وبذلك انت بتحقق لها وسيلة للتدريب والتأهيل ووسيلة للتسويق، بكده هي بتقدر توصل لدخل أو لربح تقدر تعيش بيه، تقدر تصرف بيه على أولادها، تقدر تعلم بيه أولادها، تقدر تعيش حياة كريمة. ولذلك إحنا عندنا في الاتحاد رعاية العاملين وتحسين سبل العيش. دكتورة داليا، أيضا من الجميل إن إحنا يكون هناك برامج لتفعيل أو إدماج الأسر الإفريقية في المجتمع المصري مع الحفاظ على الهوية الإفريقية من خلال العمل الاقتصادي أو من خلال التراث الخاص بيهم، بيكون عامل لرفع الوعي الاقتصادي عندهم. بالنسبة لدمج الأسر المصرية مع الأسر الأفريقية ده شيء مهم جدا، وده سؤال جميل بيسلط الضوء على حاجة مهمة جدا وهي ربط الأواصل بين الأسر المصرية والأسر الأفريقية، وطبعا المفروض نقول عليهم كلهم الأسر الأفريقية بما أن مصر دولة أفريقية أسيوية. فدعم الأواصل ودعم الصلات بين الأسر المصرية والأسر الأفريقية بيجي عن طريق عدة أشياء. أولا لازم يكون في انخراط، يكون في تواصل، يكون في يعني تبادل خبرات. تبادل الخبرات ده ممكن يجي عن طريق الصناعات الحرفية والتقليدية، الصناعات التراثية. فأنت لما تشوف المنتج بتاعهم ويعجبك وهم يشوفوا المنتج بتاعك ويعجبهم، فده هيحصل فيه تبادل، هيبقى تبادل تجاري مبسط، بس في نفس الوقت هيخلي سلعتك تبقى داخل بيتهم والسلعة بتاعتهم تبقى داخل بيتك. فده في حد ذاته بيعمل ربط تراثي وربط ثقافي حلو جدا، بيبقى له تأثير في تفعيل الاختلاط المجتمعي بين الأسر الأفريقية والأسر المصرية. دكتورة داليا، يعني ننتظر في المستقبل إن شاء الله هتكون هناك الكثير من الفعاليات الاقتصادية والمعارض التي تشهد على هذا الدور الذي يقوم به الاتحاد. إن شاء الله في الفترة المقبلة هيكون في العديد من المهرجانات والعديد من المؤتمرات والعديد من يعني المنتديات الأسرية واللي بتهتم بالمرأة واللي بتهتم بالطفل واللي بتهتم بالمجتمع ككل، عشان فاطر احنا عشان ننهض بالمجتمع لابد ان ننهض بالمرأة وننهض بالطفل، لان هم اللي هيحملوا راية المستقبل ان شاء الله. شكرا، شكرا لحضرتك يا استاذة هالة. تفضل. عزيزتي المستمعة، نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.